الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال وفقه الله: وقر نبيه صلى الله عليه وسلم، وعظم سنته، قدم على كل الورى محبته. لو ذكرتم دليلا على وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حق الوالدين. حق الوالدين، أحسنتم. وصل يا بني الرحمة. الناس في باب صلة الرحم ثلاث أقسام، ما هي؟ الواصل والمكافئ والقاطع. أحسنت، الواصل والمكافئ والقاطع. قال: وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفطنا حليما. الصبر ثلاث أقسام، ما هي؟ الصبر على طاعة الله. نعم. الصبر عن معصية الله. نعم. الصبر على أقدار الله. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ سامح. قال الناظم حفظه الله تعالى: وذا أنات وحياء وارفقي، وكن أمينا وتواضع واصدقي، تحل بالعدل وبالإحسان، والعفو والوفاء والإبقار، صن اللسان واحفظ الجوارح، أحب كل مسلم كل أصحى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. لا يزال الناظم وفقه الله يمحضك نصحة، يقول: وذا أنات وحياء وارفقي، وكن أمينا وتواضع واصدقي. الأناة التثبت وترك العجلة، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. أي من الصفات الحسنة التؤادة والتأني والتمهل في كل الأعمال إلا في أعمال الآخرة، فالذي ينبغي المبادرة إليها، فاستبقوا الخيرات. وفي التأني نيل الفرص والعصمة من الزلل، ومن تأنى نال ما تمنى. وقد قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. والتأني مطلوب في كثير من أحوال العبد، فهو مطلوب مثلا في الذهاب إلى المسجد: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وهو مطلوب في طلب العلم، كما قال الزهري: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وهو مطلوب في التحدث مع الآخرين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرده. وهو مطلوب في الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهو مطلوب في نقل الأخبار حتى لا يندم على تسرعه في نقل خبر غير صحيح، وكذلك في الفتية. وقد قال الإمام مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. وبالجملة، فالمتأني المتثبت في أموره يتهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ للعجل، ويدرك من الخير ما لا يدركه العجل. قال: وحياء، أي كن ذا حياء. والحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، والحياء شعبة من الإيمان، وهو لا يأتي إلا بخير. وإذا نزع من الإنسان الحياء نزع منه الخير. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وأعلى صور الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى. العبد يعصي فيستره ربه، ثم يدعوه ويرفع إليه يديه، فيستحي من عبده أن يردهما صفرا خائبتين سبحانه. وقد بكى الأسود بن يزيد فسئل فقال: والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. ثم قال إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه ولا يزال مستحيا منه. وبكى الفضيل بن عياض في عرفة وكان يقول واسوأتاه منك وإن عفوت واسوأتاه منك وإن عفوت. وقد قال عبيد بن عمير آثر الحياء من الله على الحياء من الناس. وعلى حسب حياة القلب بالإيمان يكون خلق الحياء، فكلما كان القلب أتم حياة كان صاحبه أتم حياء. وقد أنشد بعضهم الإمام أحمد قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فقام الإمام أحمد ودخل بيته ورد الباب قال فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يردد البيتين. والمرأة الصالحة لها نصيب وافر من هذا الخلق بالتزامها بحيائها وسترها وحجابها. قال تعالى عن إحدى ابنتي شيخ مدين فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، لاحظ كأنها جعلت الحياء طريقها في الحياة الذي تمشي عليه. واسمع إلى ما قالت هل تجد فيه كلمة زائدة؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لا تجد فيه كلمة زائدة. ومن الحياء الحياء من الناس بأن لا يؤذي أحدا بلسانه ولا بيده، فلا يتلفظ بالقبيح، وهو دليل مروءة الإنسان. قال وارفقي، الرفق لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وترك العنف. والرفق خلق يحبه الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وفي رواية ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والرفق يزين كل ما صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبالرفق ينال الإنسان الخير وتتيسر له أموره، قال صلى الله عليه وسلم من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفيقا هينا لينا، ورفقه صلى الله عليه وسلم لم يخص به حالا دون حال أو قوما دون قوم، بل كان رفقه سلوكا عاما في حياته كلها صلى الله عليه وسلم وفي كل شؤونه. كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بقومه رغم أذيتهم له، لما قاله ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، قال صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعليمه، لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في الصلاة وأنكر عليه الصحابة فجعلوا يضربون على أفخاذهم، قال رضي الله عنه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالصغار، قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وما أحرى من يتصدى لنفع الناس وتعليمهم وإرشادهم أن يتحلى بهذا الخلق الكريم. بينما الرشيد يطوف يوما بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظة، فقال الرشيد لا ولا نعمة عين، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمره أن يقول له قولا لينا، يشير إلى قوله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وكن أمينا، الأمانة خلق يعف به الإنسان عما ليس له بحق ويؤدي به ما عليه من حق. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأداء الأمانة فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وجعل سبحانه أداء الأمانة من صفات المفلحين فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بعد قوله تعالى قد أفلح المؤمنون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، أي أنهما توقفان هناك للأمين والخائن والواصل والقاطع، فتحاجان عن المحق وتشهدان على المبطل، فيكون ذلك سرورا للأمين والواصل وفضيحة للخائن والقاطع. والأمانة تكون في الأموال بأدائها إلى أصحابها، وفي الأعراض كف النفس واللسان عن التعرض للأعراض بسوء، وتكون في الأرواح والأجسام كف النفس واليد عن التعرض لها بسوء، وتكون الأمانة في الزوجة بالإحسان إليها، وتكون في الأولاد بحسن تربيتهم، وتكون في السمع والبصر والفؤاد وسائر الجوارح بحفظها عن الحرام واستعمالها فيما يحبه الله ويرضاه. وأعظم من اتصف بالأمانة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعرف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، وبعد مبعثه صلى الله عليه وسلم مع شدة عداوة قومه له لم يكن أحد منهم عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند نبينا صلى الله عليه وسلم لما يعلم من أمانته. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من الهجرة أمر عليا كما يذكر أهل السير أن يتخلف بمكة حتى يؤدي الودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤديها لهؤلاء الذين يسعون في قتله ويرصدون الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أمانة وهي هذا الدين، وتحمل في سبيل وصول الدين إلينا أعظم المشاق. وقد قال يوم عرفة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وقد رضينا به نبيا ورسولا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وحينا على سنته، ويميتنا على ملته، وأن يبعثنا في زمرته، وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. قال وتواضع، ندب الناظم وفقه الله يتحلي بالتواضع بترك الترأس وتجنب المباهاة والمفاخرة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع فقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن التواضع رفعة في الدنيا والآخرة، قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جم التواضع خافض الجناح للمؤمنين، يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه. وقال له رجل يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بعده ساروا على نهج النبي الكريم، فلم يستكبر أحد منهم بل كان خلقه التواضع، وهم خير الخلق بعد الأنبياء وهم صفة الأمم. قال واصدقي بأن يكون كلامك مطابقا للواقع. وقد أمر الله بلزوم الصدق فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأخبر أن الصدق هو الذي ينفع الإنسان يوم القيامة، الذي يكون الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى ما ينفعه. قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وبين أنه وسيلة إلى الجنة، وحذر من الكذب وبين أنه وسيلة إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأبرهم، ولم يجرب عليه كذب قط. لهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان كان فيما قاله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. قال: تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان. تحل بالعدل بوضع الأشياء في مواضعها وإعطاء كل شيء ما يستحقه، وقد أمر الله تعالى بإقامة العدل وحث عليه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم أجر أهل العدل والقسط. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وصور العدل كثيرة، منها عدل الإمام في رعيته سواء كانت ولايته ولاية عامة أم خاصة، وعدل القاضي في الحكم بين الناس، وعدل الزوج مع زوجته أو زوجاته، وعدل الأب مع أولاده. فهذا كله من العدل المأمور به. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعدل الناس. لما أهم قريشا شأن المخزومية التي سرقت، وكلموا أسامة رضي الله عنه فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا غاية عدل البشر. قالوا: بالإحسان. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن تفعل ما ينفع غيرك. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان فوق العدل، لأن العدل أن يعطي الإنسان ما عليه، والإحسان أن يعطي الإنسان فوق ما عليه. العدل أن تعطي ما عليك، والإحسان أن تعطي فوق ما عليك. فالعدل واجب، والإحسان ندب وتطوع. وقد قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله عز وجل يحب المحسنين، ورحمته قريب من المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان واجب في جميع الأعمال. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الوالدين، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. والإحسان بين الزوجين، قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، قال: خيركم خيركم لأهله. والإحسان إلى الخلق جميعا، قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بالنعم. ومنه الإحسان في الكلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ومن صور الإحسان الجليلة الإحسان إلى المسيء، قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن لزم الإحسان وكان الإحسان منهجا له أحسن الله جزاءه. هل جزاء الإحسان إذا الإحسان. وأعلى صور الإحسان وأرفعها شأنا الإحسان في عبادة الله، وهو لب الإيمان وروحه وكماله. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. وأعظم ما يدل عليه قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، هو الإحسان في عبادة الله. أحسنوا في عبادة الله، فإن الله عز وجل يحب من يحسن في عبادته. وأحسنوا في عبادة الله كما أحسن الله إليكم بالنعم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يسأل الله أن يرزقه حسن عبادته، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك حسن عبادتك. ومما يعين على إحسان العمل أن يستشعر العبد أن الله عز وجل مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من عمل العبد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فمن علم يقينا أن الله عز وجل هو الشهيد الرقيب وهو المطلع على عباده، يعلم ما العباد عاملون، فإن ذلك يسوقه سوقا حثيثا إلى أن يحسن في عبادة ربه وأن يأتي بالعبادة على أكمل وجوه. ولا يزال العبد يحمل نفسه على الإحسان في العبادة ويؤول نفسه الإحسان في العبادة حتى يصير ذلك صفة راسخة فيه لا يتكلفها. وانظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنزلة، كان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. وكيف كان يقرأ؟ كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا وقف عندها يتعود، ولا آية تسبيح إلا وقف عندها فسبح الله حقا يعبد الله كأنه يراه. حتى في قراءته لسورة الفاتحة يقف عند رؤوس الآيات، لأنه يستشعر أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين أن الله تعالى يقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم فإن الله تعالى يقول أثنى علي عبدي. الذي يصل إلى هذه المرحلة العظيمة في العبادة يعيش في شأن والناس في شأن آخر. وانظر إلى سجوده صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان يسجد بقدر ما يقرأ أحدنا 50 آية، هذا لا يكون إلا لشوق عظيم وتعلق عظيم بالله سبحانه وتعالى غلب على قلبه، فما يطيق أن يرفع رأسه. وهكذا كان من بعده من الصحابة والتابعين. ابن عمر رضي الله عنهما كان في الطواف، فطلب منه عروة بن الزبير رحمه الله طلبا، قال عروة: فلم يجبني بكلمة. ثم لقيه عروة بعد ذلك فقاله ابن عمر رضي الله عنهما: نحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، وكنت قادرا على أن تلقاني في غير ذلك الموطن. انظر إلى قوله: نحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، هذا هو إحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ونظر عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى الصنابحي رحمه الله وهو من أئمة التابعين فقال: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق 7 سماوات فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر إلى هذا، يريد أنه يعبد الله كأنه يراه. وتأمل في جزاء المحسنين، لما كان المحسن يعبد الله في الدنيا كأنه يراه جزاه الله في الجنة برؤيته: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم زيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وكل مؤمن يرى ربه في الجنة، لكن هؤلاء لهم شأن آخر لإحسانهم. ومن أعظم الغبن أن يفارق الإنسان الدنيا وما باشر قلبه حقائق الإيمان، ولا ذاق حلاوته، ولا شم لهذه المقامات العالية رائحة. هذا من أعظم الغبن، وهذا أمر يستطيع أحدنا أن يصل إليه إذا بذل أسبابه. لا تظن أنه بعيد خارج عن قدرة البشر، ليس الأمر كذلك. فهؤلاء الأئمة الذين وصلوا إلى هذه المقامات العالية هم من البشر، إلا أن هذه المقامات تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا. ولا يزال العبد يعود نفسه هذه المقامات وهذه الأخلاق الحسنة وهذه الأداب الكاملة، لا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب النفس إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه، فرحا مسرورا بقربه، مطمئن النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: والعفو. والعفو هو التجاوز عن العقوبة، والعفو عن الناس من صفات المتقين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فجعل العفو من صفات المتقين الذين أعد لهم جنته. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فقال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عفوا وأجملهم صفحا. وقد كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم يسمعون من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يمتثل قوله تعالى: فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، فكان يعرض عنهم. ولما سمت تلك المرأة اليهودية شاة فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء باليهودية فاعترفت فأطلقها صلى الله عليه وسلم وعفى عن حقه. لكن لما مات بشر بن البراء رضي الله عنه من سمها قتلت به. وعفى صلى الله عليه وسلم عن لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحره. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم لما تكلم مصطح بن أثاثة في من تكلم في الإفك ونزلت براءة عائشة رضي الله عنها، قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه، قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد ما قال عائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. ولما قال عيينة بن حصن لعمر رضي الله عنهما: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، غضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. وقد جلس ابن مسعود رضي الله عنه مرة في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنب فجعله آخر ذنوبه، وإن أساء مسيء فليكن لك في وضون زلته صفح وغفران. قال: والوفاء، الوفاء ضد الغدر، وقد أمر الله تعالى بالوفاء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغدر وعدم الوفاء من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد كان صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسمى والمقام الأعلى من الوفاء. من وفائه صلى الله عليه وسلم وفاؤه لخديجة رضي الله عنها، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وكان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. بل كان صلى الله عليه وسلم يفي لعدوه، لما خرج حذيفة بن اليمان ووالده أخذتهما قريش وقالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما نريد إلا المدينة. قال حذيفة: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فذلك الذي منع حذيفة أن يشهد بدرا. وقد وفى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهود والمواثيق حتى قد أثنى الله تعالى عليهم بذلك، فقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما أهل الله عليه، وقد وفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي كان عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إنفاذه. ولما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وكان مني إليه شبيه بالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. قال: والإتقاني، الإتقان عمل الشيء على أحسن وجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهو قريب من الإحسان الذي سبق الكلام عنه. والأمل القليل المتقن خير من الأمل الكثير غير المتقن، وهذا في كل عمل من عمل الدنيا والآخرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، حفظكم الله وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.